والعرشة والعظام يا راه تسال العلماء يا قوم الظلام يا سيدي وليد تظلام يا وشمس الصيام خيتي وراني صيام صنات على الدار عدادات الروسية يا وراني الخمام والسينية في عدام ويطلع الدام مبقيش في راسي يا وحبيبتي يا الحمامة وهي عم قدامة واش متي ولا شا والعظام يا راه تسال العلامة يا